صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال شيخنا رحمه الله: ورد في صحيح البخاري ومعجم الطبراني الكبير بالإسناد المتصل من حديث أبي هريرة عند البخاري ومن حديث حذيفة بن اليمان عند الطبراني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني إذا واحد عاد وليا من أولياء الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الله تعالى يعلمه أنه محاربه، ومن كان الله محاربه هلك. هذا معنى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. معناه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو الفرض. الفرض لا يقدم عليه النفل، هو هذا أحسن ما يتقرب به إلى الله. هذا الحديث دليل على أن العناية بما افترض الله على عباده خير من العناية بالنوافل التي لم يفترضها عليهم. فإهمال جانب الفرائض والانشغال بالنوافل من علامات الغرور، مثل إنسان مثلا عليه قضاء صلوات، بدل أن يقضي الصلوات المفروضة التي عليه كل سنة يذهب إلى الحج، حج حجة الفرض ثم كل سنة يذهب إلى الحج، هذا من علامات الغرور. الشخص الذي عنده فهم صحيح ينشغل بالفرائض عن النوافل، ثم إذا أراد الزيادة يفعل هذه الزيادة التي هي النوافل بعد أن يكون أتم الفرائض التي فرضها الله عليه. كإنسان مثلا عليه زكاة مفروضة، لا يجوز له أن يتصدق أو يوزع ماله على الناس قبل أن يدفع الزكاة المفروضة، أو عليه ديون حالة أي حان وقتها، وأصحاب الديون يريدون أموالهم، هو بدل أن يدفع الديون يتنعم مثلا، يتوسع، يشرب السيجارة، يأكل الطعام الفاخر، هذا عليه معصية كبيرة، لأنه ترك الفرض واشتغل بملذاته بشهواته بدل أن يدفع ما فرض الله عليه أن يدفعه. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري، قال: بعض الأكابر، يعني بعض أكابر العلماء، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذا واحد الفرض شغله عن النوافل هذا له عذر، إذا واحد اشتغل بالنوافل السنن مثلا الرواتب عن الفرائض فهذا من علامات الغرور، معناه أن هذا الإنسان مغرور. من علامات المفلح أن يكون اهتمامه بما افترض الله عليه واعتناؤه بذلك فوق اعتنائه بالنوافل. ومما افترض الله على عباده تعلم العلم الديني الضروري، هذا الذي فرضه الله على كل بالغ عاقل. كل من بلغ وكان بصفة العقل فهو مسؤول يوم القيامة عن تعلم علم الدين الضروري. هو هذا العلم، العلم الضروري، هو الشيء الذي لا يستغني عنه أي مكلف، من إن كان من أمور الاعتقاد، وإن كان من أمور العبادات، وإن كان من أمور المعاملات التي يريد أن يتعاطاها، هذا يدخل فيه لمن يريد تعاطيها. مثلا لو كان الشخص بلغ لكن لا يعمل في معاملة رهن ولا إجارة ولا عارية ولا بيع ولا شراء، الآن عينا لا يجب عليه أن يتعلم أحكام هذه المسائل التي تتعلق بالبيع والشراء والرهن والعارية ونحو ذلك، لكن إذا أراد أن يتعاطاها لزمه أن يتعلمها قبل أن يدخل في شيء من هذه المعاملات، لابد أن يتعلم، لا يجوز له أن يدخل دون أن يتعلم الحكم. يعني أضرب مثالا لذلك، عند كل الفقهاء إذا دخل الشخص في معاملة إجارة مع جهالة الأجرة هذه المعاملة حرام فاسدة، لا يوجد إمام مجتهد قال يجوز الدخول في معاملة بالأجرة مع عدم العلم بالأجرة، أي قبل فعل هذا الشيء الذي يريد أن يفعله من الخدمة التي يريدها مقابل هذا المال، كإيصاله إلى مكان مثلا بسيارة الأجرة. كثير من الناس لا يعرفون كم الأجرة، يقول له خذني إلى مكان كذا، كم تريد؟ أحيانا يقول له كما تريد لا نختلف، اركب. الأجرة هنا معلومة ليست معلومة، فجهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة بلا خلاف بين الأئمة. مثل هذا كثير من الناس لا يعرفون هذا الأمر، حرام عليهم أن يدخلوا في هذه المعاملة دون معرفة الحكم. دخل إلى مكان يريد أن يأكل، الشيء الذي يريد أن يأكله الشخص هو ليس ملكا له ولا أذن له بالأكل منه، إنما يريده عن طريق الشراء. كيف يكون الشراء؟ يعرف الثمن يشتري، يصير ملكا له على حسب الشرع. هم يأكلون قبل معرفة الثمن، ثم يقول كم تريد؟ كم تريد عن أي شيء؟ عن الطعام الذي صار في بطنه، كيف يشتريه منه الآن؟ صار في جوفه. فهذه أيضا معاملة فاسدة يدخل فيها كثير من الناس. هذه أمثلة عن بعض المعاملات التي يقع الناس فيها اليوم في الحرام وهم لا يشعرون، لا يسألون، لا يعرفون ولا يسألون ولا يشعرون ولا يبالون، لا يهتمون. الشخص إذا كان عنده أولاد وبلغ هؤلاء الأولاد 7 سنين عمرية، يجب أن يعلمهم لهؤلاء الأولاد ما يلزمهم إذا بلغوا من نحو أحكام الطهارة التي لا بد منها لصحة الصلاة مثلا، وكيف الصلاة وما هي مبطلات الصلاة، الصوم كيف يكون صحيحا وما يفسده ما يبطله. وقبل هذا يعلمهم شيئا من العقيدة حتى لا يقعوا في الكفر من حيث الاعتقاد. يعلمهم مثلا أن كل الأنبياء الله أرسلهم بدين واحد هو الإسلام. ما لا أذكر أني قعدت في مجلس فيه عوام وذكرت مسألة أن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام إلا وكان يستغرب العوام من هذا، يستغربون وبعض الناس يعترضون. كنت أعلم في مدرسة تسمى المقاصد الإسلامية، فعلمت الطالبات أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. طالبتان في أحد الصفوف، أمهم هي مديرة المدرسة من عائلة بيروتية معروفة، استدعتني إليها، قالت لي رأيت في دفتر ابنتي أنك تعلم البنات أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. قلت لها نعم هذا هو الحق، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت كيف الحكي؟ تعترض. قالت كيف هذا الكلام؟ موسى إذا ما كان على أي شيء كان موسى، وعيسى المسيح على أي شيء كان؟ تظن أن موسى كان يهوديا وأن عيسى كان نصرانيا، هكذا تظن. شرحت لها وبينت لها وذكرت لها ما جاء في القرآن لكنها ما اقتنعت. قالت لا تدرس البنات إلا ما في الكتاب، والذي في الكتاب كثير منه لا يدرس أصلا. هذا بسبب الجهل، بسبب البعد عن العلم، صار حال كثير من الناس إلى هذا الحد من الانحطاط، لا يعرفون خالقهم، لا يعرفون الله تعالى. امرأة حدثني رجل من أصحابي قال لي كنت أدرس في بيت في بيروت في ناحية الطريق الجديدة، هناك يقولون هذه الطريق الجديدة يقولون خزان أهل السنة، هكذا يقولون. قال فحدثت من في المجلس أن الله تعالى خالق كل شيء ولا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء، فالله ليس ذكرا ليس أنثى. قال فقالت امرأة عمرها فوق 40 كيف تقول يا شيخ الله ليس ذكرا؟ كل عمرنا نعتقد أن الله ذكر. هذه ليست مسلمة، تظن بنفسها أنها مسلمة. وآخر شاب في نحو 20 من العمر من طرابلس قال لي كنت أحدث بعض الناس في مجلس أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وأن الله خلق الملائكة فلا يشبه الملائكة، وخلق الجن فلا يشبه الجن، وخلق البشر فلا يشبه البشر. قال فقال أحد الحاضرين: كيف يا شيخ الحكي؟ نحن كل عمرنا اعتقادنا أن الله بشر، هذا يظن بنفسه أنه مسلم، هذا من طرابلس وتلك من بيروت. ثم حدثني رجل من ناحية عكار، هذه عكار أيضا يقولون عنها خزان أهل السنة، يعني يريدون أهل السنة والجماعة. قال ذهبت إلى قرية صرت أدرس فيها، اشترى فيها أرضا وبنى فيها بيتا. قال كل الذين التقيتهم قالوا عن كل الذين في القرية كلهم يعتقدون أن الله يسكن السماء، وقابلت بعضهم قالوا كذلك. قالوا لا يوجد واحد عندنا قبل أن يأتي هذا الأستاذ إلينا إلا ويعتقد أن الله يسكن السماء، وهم يقولون عن أنفسهم، يقولون نحن أهل السنة والجماعة. بل وحدثني بعض أهل تلك الناحية في عكار، ذهبت إليهم قال لي عندنا هنا بعضهم يعتقدون أن الله في جهة السماء، وأنه إذا نزل المطر فهذا بول الله والعياذ بالله. قال هكذا يعتقد بعض أهل ضيعتنا، وهم أين؟ في عكار، يقولون هنا خزان أهل السنة. ما الذي أدى بهم إلى هذا الجهل؟ البعد عن علم الدين أدى بهم إلى هذا الحضيض والعياذ بالله. لذلك يجب أن يعتنى بتعليم الناس علم العقيدة. أول ما يعلم الشخص يعلم علم العقيدة، لا يقدم شيء على علم العقيدة حتى يطمئن إلى أنه صار يعتقد في الله ما يليق به، ولا يعتقد في الله ما لا يليق به، حتى يطمئن إلى هذا، وحتى يطمئن إلى أن لسانه لا ينطق به بالكفريات والعياذ بالله، لأنه في كثير من تلك النواحي يسبون الله تعالى، يسبون الأنبياء، يسبون دين الإسلام، يستخفون بأحكام الشرع لا يبالون بسبب الجهل، ولا يعتبرون أنفسهم أنهم صاروا كافرين. حتى حدثني شاب أيضا من طرابلس قال لي كنت في سيارة الأجرة فحصل من السائق كفر، قال فكلمته بلطف أن هذا الكلام لا يجوز الذي أنت نطقت به وأن هذا كفر، قال فقال استغفر الله. قال فقلت له لا، المسلم يقول استغفر الله، اما من وقع في الكفر لابد ان يتشهد. الكافر اذا قال استغفر الله يزداد كفرا لانه يكذب الشريعه. قال فقال لي هذا الرجل من شده اعجابه بي، هو شاب في نحو 25 سنه من عمره، قال له يا ابني انت فقيه، فقط لانه علمه ان من كفر لابد ان يتشهد، ما كان سمع في كل حياته قبل هذا، وهو يعيش في بلد يقال عنه بلد عربي وفيه مسلمون. قال له يا ابني أنت فقيه. هذا من تقصير الذين يسمون مشايخ، يحضر الواحد إلى المسجد في خطبة الجمعة ماذا يسمع؟ يسمع العقيدة، يسمع التحذير من الكفريات، يسمع بيان أحكام الشرع. في هذه الأيام في غالب المساجد لا يسمع، لأن علم الدين قسمان: قسم يجب على كل مكلف أي بالغ عاقل تعلمه، فمن لم يتعلمه فهو عاص فاسق. الذي لا يتعلم ما فرض الله عليه من العلم الضروري معصيته كبيرة، وهو ما يتعلق بمعرفة الله ورسوله وسائر أصول الدين، وما يتعلق بالصلاة أي الصلوات الخمس وصيام رمضان، هذا فرض عيني يعني يجب على كل مكلف بعينه، لا يستغني أحد من المكلفين عنه. كذلك معرفة أعمال القلوب، لأن القلب له أعمال، منها ما هي عبادات تقرب إلى الله، ومنها ما هي معاص تبعد من الله. ثم من الذي هو فرض معرفته على كل مكلف المعاصي التي تتعلق بالعين واللسان والأذن واليد والرجل والبطن ونحو ذلك. فمن هنا فرض على كل مكلف أن يعرف المال الحلال من المال الحرام، وإلا كيف يعرف أن ما دخل إليه هو حلال إن لم يتعلم؟ الفرق بين الحلال والحرام، كان لا يعرف يأكل الحرام وهو لا يعلم وليس له علم. إذا لم يعرف ما هو المال الحلال في الشرع وما هو المال الحرام في الشرع يقع في استعمال المال الحرام. هذا هو العلم الضروري الذي لا يجوز لأحد من البالغين العاقلين الجهل به. هذا الذي تعلمه الذي لا يتعلمه يكون مؤاخذا في الآخرة معاقبا، لأن السؤال في الآخرة يوم القيامة كما ورد في جامع الترمذي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. يعني يقف في موقف العبد يوم القيامة لا يزاح من ذلك المكان حتى يسأل: في أي شيء قضيت العمر؟ وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. المال فيه مسؤولية كبيرة في الآخرة. من أين أخذت هذا المال؟ من حلال أم من حرام؟ وفيما صرفت هذا المال؟ في حلال أم في حرام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما القسم الآخر من علم الدين فهو فرض كفاية. علم الدين إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين. القسم الأول الذي ذكر الآن فيما قبل هذه الجملة هو الذي هو فرض عين على كل مكلف. أما القسم الآخر من علم الدين فهو فرض كفاية. لذلك الإمام الشافعي قال: طلب العلم أفضل من النوافل، لأن النوافل ليست فرضا. أما العلم فإما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، وهذا أفضل من النوافل لا شك في ذلك. وهو ما زاد على ذلك من علم الدين. فرض الكفاية هو العلم الذي يستطيع الشخص أن ينفع به غيره، وهذا القدر الذي هو فرض على بعض المؤمنين لا على جميع المكلفين هو العلم الذي يزيد على حاجات هذا الشخص لنفسه. يعني الذي هو فرض عين ما يحتاجه لنفسه، الذي هو فرض زائد على فرض العين ما يستطيع هو أن ينفع به غيره. مثلا كوجود مفتن يفتي الناس في الحوادث التي تطرأ عليهم، هذا ليس فرض عين، لكن يجب أن يكون في المسلمين من هو وصل في العلم إلى حد أن يكون مفتيا. يعني إذا عرض على الناس مسألة يستفتونه فيعطيهم الجواب الصحيح، هذا القدر يسمى فرض كفاية. كذلك يجب أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة للرد على المشبهة، للرد على المبتدعة، للرد على الذين ينتسبون للإسلام وهم ليسوا مسلمين. لكن لا يجب على كل مكلف بعينه، على بعض المكلفين من الرجال والنساء لازم يكون في الرجال من يعرف هذا وفي النساء من تعرف هذا، وإلا كيف ينصر مذهب أهل السنة؟ إذا جاء مبتدع وقال لكم لا يجوز أن تحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان كلكم سكتتم وسأل قال هذا الكلام في مجلس آخر والكل سكت، وقال هذا الكلام في مجلس آخر والكل سكت، ماذا يصير؟ يزيد الفساد. أما إذا رد عليه يخف شره، إما أن يقتنع إما أن يرجع وإما أن يخف شره، وهذا يعني إرجاعه عما هو فيه من الفساد فرض وتخفيف شره فرض. إن لم نستطع أن نقنعه نخفف من شره، هذا فرض وهذا فرض، لأن كف شره عن المسلمين ضرورة حتى لا يوقع غيره، حتى لا يزلق غيره في هذه المهالك التي هو واقع فيها. فإذا واحد قال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محرمة لا تجوز، لازم أن يكون في المسلمين من يعرف الرد على هذه الكلمة. كيف يرد عليه؟ يقال له: لما فعل المسلمون هذا كل المسلمين قبلوه. وأبو مسعود البدري قال: لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. هذه الأمة محفوظة من أن تجتمع على ضلالة، على فساد. فاجتمعت الأمة على أن هذا الأمر مشروع، على أن هذا الأمر موافق للشريعة، على أن هذا الأمر قربة إلى الله، لأن معناه شكر الله على هذه النعمة، على نعمة وروز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا. فهذا الفعل خير، لا يسمى بدعة قبيحة، يسمى بدعة حسنة، بدعة مستحبة، سنة خير، سنة هدى، أو بدعة هدى، لأنه موافق للشرع. من هنا نعرف الأمر الذي عمل ولم يكن فعله رسول الله ولا نص عليه، البدعة يعني. كيف نعرف إن كانت حسنة أو غير حسنة؟ تعرض على الشريعة، إن كانت موافقة لما جاء في القرآن والحديث ولا تخالف الإجماع والأثر، فماذا يقال عنها؟ ليست قبيحة، ليست بدعة قبيحة. إن كانت غير موافقة يقال هذه ليست بدعة هدى، ليست بدعة حسنة، لأنها لا توافق ما جاء في القرآن والحديث والأثر والإجماع. وهذا القدر الذي هو فرض على بعض المؤمنين لا على جميع المكلفين هو العلم الذي يزيد على حاجات هذا الشخص لنفسه، وهو القدر الذي يصلح لأن يفتي غيره، القدر الذي يحتاج إليه للحادثات التي تحدث للناس. هذا الإنسان يسمى المفتي. تحصل في الصلاة مسائل، وفي الزكاة، وفي الحج، وفي النكاح، وفي الطلاق، مسائل غير ظاهرة، فيجب أن يوجد في المسلمين من يعرف هذه المسائل. أضرب لكم مثلا في سوريا كان الشخص يجعل مهرا لامرأته مثلا 1000 ليرة سورية، ثم لما صارت حرب من حيث القيمة، قيمة هذه 1000 ليرة صارت قليلة، لكن هو أمهرها 1000 ليرة سورية. يؤتى إلى المفتي فيسأل، امرأة كان مهرها 1000 ليرة سورية، في وقت كانت هذه 1000 ليرة مثلا تشتري سيارة أو تشتري بيتا، الآن هذه 1000 ليرة لا تشتري يمكن بلاطة مثلا، فما هو الجواب؟ مثل هذا يقال عنه مسألة حدثت، عرضت للناس، يحتاج فيها للمفتي ليجيب. فأجاب المفتي، قال إذا كانت هذه العملة ما زال لها قيمة، لم تذهب قيمتها، وإن قلت يبقى مهرا صحيحا، لأن 1000 ليرة سورية لا يزال لها قيمة، وإن كان لا يشترى بها بيت كما في الماضي، لو كان يشترى بها هذا مثلا أو هذه العلبة، لكن لها قيمة، فالحكم يبقى على ما هو عليه. وكذلك في القرض، لو أن شخصا، الدين ليس بالرأي، الدين يرجع فيه لأهل العلم الثقات، لو أن شخصا منذ 20 سنة أقرض شخصا 1000 ليرة سورية، هذه 1000 ليرة كانت تساوي مثلا 10,000 دولار مثلا، ثم الآن هذه 1000 ليرة صارت تساوي دولارين، لكنه أقرضه 1000 ليرة سورية، فالآن إذا أراد أن يأخذ منه، أن يسترد القرض الذي أقرضه، ماذا يلزم الذي اقترض أن يدفع؟ 1000 ليرة سورية، لا يلزمه أن يدفع 10,000 دولار، لأنه اقترض 1000 ليرة فيرد له 1000 ليرة. وإن كان هذا لا يهواه بعض الناس، بعض الناس يقول لا، بعض الناس الجهال يقولون بالعقل والمنطق 1000 ليرة كانت تساوي 10,000 دولار، كيف بده يرد له 1000 ليرة؟ الدين ليس بالرأي. هنا يقف الشخص يقول الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع، بالتلقي من أهل المعرفة الثقات. هكذا قال الفقهاء في مسألة المهر، ما دامت هذه العملة ما بطلت قيمتها، لأن العملة ما معنى هذه العملة؟ العملة هذه الحكومات هي تضعها، وإلا هي ورقة في الأصل، ليست كالذهب والفضة، ما فيها ما يسمى جوهرية الثمن عند الفقهاء، لكن هل بطلت قيمتها؟ لا. وهنا كذلك الفقهاء يقولون الذي يلزمه أن يرد مثل الذي اقترض. هو ماذا اقترض؟ اقترض 1000 ليرة سورية، ولا يزال يوجد 1000 ليرة سورية، فيرد له 1000 ليرة سورية. هنا لو واحد نظر بما يميل إليه الهوى، إلى أي شيء يميل الهوى عادة؟ يميل الهوى عند الشخص الذي أقرض أن يأخذ زيادة، وعند الشخص الذي اقترض أن يرد هذا، فلا ينظر إلى ما يميل إليه الشخص بالهوى، ينظر إلى حكم الشرع، نقول ما حكم الشرع في هذا؟ إذا كان هكذا الحكم نلتزم به. الإنسان حتى ينجو لابد أن يخالف نفسه، لابد أن يخالف هوى النفس، وإلا كيف ينجو، كيف يترقى؟ الله تعالى قال ونهى النفس عن الهوى، لابد أن يمسك نفسه عن أن يقع فيما تهواه مما هو مستقبح، وإلا يهلك. إذا كان يسترسل فيما تهواه نفسه يقع في الهلاك. هذا القدر إذا علمه بعض المسلمين سقط الحرج عن الآخرين، وهو يسمى العلم الذي هو يسمى فرض كفاية. ومن هذا العلم وجود أناس يعرفون علم العقيدة بأصولها وبأدلتها، يعني لازم على المكلف أن يعلم أن الله موجود لا يحتاج لشيء، موجود بلا مكان، لا يوصف بأوصاف المخلوقين، لكن الأدلة على ذلك ليس كل إنسان يحصلها يعرفها. يجب أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة، حتى إذا ما سئل ما الدليل على أن الله تعالى لا يحتاج للمخلوقين، يكون عنده جواب من القرآن أو من الحديث ومن العقل. لابد أن يكون في المسلمين من يعرف الدليل العقلي، لأن بعض الناس لا يؤمنون بالقرآن، فكيف يردون إذا قلنا لهم قال الله تعالى والله غني عن العالمين؟ يقول أنا لا أؤمن بالقرآن، تقول لي قال الله تعالى، أنا لا أؤمن بهذا القرآن. ويقول الملحد لا أؤمن بالله الذي تقول قال الله تعالى، أعطني دليلا عقليا على وجوده وعلى استغنائه عن كل شيء. لابد أن يكون في المسلمين من يعرف الدليل على ذلك. المحتاج لغيره لا يكون إلها، وثبت في العقل وجود إله، لأن كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الخالق. تغير ما في هذا العالم يدل على أن له خالقا غيره من حال إلى حال، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثله، مثل هذا الشيء الذي هو متغير. فلو كان غير مستغن عما سواه لكان كخلقه، ولو كان كخلقه لم يكن خالقا لهم. والله الخالق ثبت بالدليل العقلي أنه الخالق، فإذن هو مستغن عن كل ما سواه ولا يتصف بأوصاف المخلوقين، بحيث يستطيعون الرد على المشبهة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، وعلى المعتزلة الذين يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله. لابد يكون في المسلمين من يعرف الرد على هؤلاء. لو كان الإنسان يخلق أفعاله لكان خلق الإنسان أكثر من خلق الله، لأن الإنسان الواحد يفعل أفعالا كثيرة مع كون شخصه جسمه واحدا. فلو كان هو يخلق أعماله لكان خلقه أكثر من خلق الخالق على مقتضى كلام المعتزلة. فالإنسان إذا نظر في حال نفسه يعرف أنه لا يستطيع أن يخلق شيئا. أليس كل منا يحب الصحة لنفسه؟ إذا مرض لو كان هو يخلق ذلك لخلق الصحة لنفسه عندما يمرض. أليس الواحد منا يحب أن يكون في عمر الشباب عادة؟ لأنه إذا انتقل من الشباب إلى الشيخوخة إلى الهرم يتغير حاله، يضعف حاله، لا يعود كما كان. لو كان هو خلق لنفسه الصحة في الأول لكان يخلقها بعد ذلك، لكن هو ليس خالقا، لا يخلق شيئا. الإنسان لا يخلق شيئا. العلماء يقولون هذه الجملة احفظوها، يقولون الإنسان يفعل والله يخلق، الإنسان يفعل والله يخلق. ما معنى الإنسان يفعل؟ معناه الإنسان مظهر للفعل، مظهر لاكتساب العمل. الإنسان يوجه قصده نحو العمل، الله يخلقه عند ذلك. الذي يبرز العمل من العدم إلى الوجود هو الله، ليس الإنسان. الإنسان فقط يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك، أي إن شاء أن يوجد هذا، إن شاء أن يوجد الله يبرزه هو من العدم إلى الوجود. وعلى المرجئة، تسمعون بالمرجئة؟ هذه طائفة انقرض، كانوا في الماضي ممن ينتسب للإسلام، سموا المرجئة من الإرجاء، ومعنى الإرجاء التأخير. يقولون الكافر لا تنفعه الحسنة، إذن المؤمن لا تضره السيئة. على زعمهم يقولون الله لا يعذب إلا الكافر فقط، لا يعاقب إلا الكافر، يقولون ما في عقاب على المعاصي للمؤمنين، والله أخبر في القرآن أن بعض العصاة يتعذبون من المؤمنين، والرسول أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظوا هذا الحديث، يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. حين قال الرسول يخرج قوم من النار معناه مسلمون، وإلا الكافر لا يخرج من النار. ولما قال الرسول يخرج قوم من النار بشفاعة محمد معناه أنهم مسلمون كانوا يتعذبون أن يخرجون من النار. شو عم يعملوا بالنار؟ النار محل العذاب بشفاعة محمد. فهذا فيه رد على ما يقول هؤلاء المرجئة. هؤلاء انطردوا، ما عاد لهم وجود الآن. وعلى الخوارج، الخوارج يكفرون كل المسلمين، يقولون عمن ليس منهم هذا كافر، فيستحلون دمه وماله. هؤلاء ظهروا في أيام سيدنا علي رضي الله عنه، والرسول تحدث عنهم قبل أن يظهر، تحدث عن صفتهم قبل أن يظهر. وهؤلاء يكفرون كل المسلمين. الآن في منهم لكن لا يقولون نحن خوارج، يقولون نحن مسلمون، لكن يكفرون كل من عداهم، لذلك يقتلون من عداهم. يعني الذين سمعتم عنهم في مصر في المسجد في يوم الجمعة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصلون. عادة الذي يتوجه للصلاة بحسب العادة من هو؟ المسلم. عايزي واحد مجوسي إلى المسجد حتى يصلي الجمعة؟ لا. فالذي توجه إلى قتله يظن أنه بذلك يعمل طاعة على زعمه، وهو ينتسب للإسلام. حتى الذي كان يريد أن يقتل عليا لما حدث في ذلك حتى يحمسه قال له: أنت تعمل طاعة، أنت على زعمي أنت تذهب لقتل إنسان كفر لأنه حكم بشرا، حتى يقنعه. يعني قال له: أنت ذاهب لطاعة الله، يعني إذا مت وأنت تحاول أن تقتله يقول له: أنت شهيد. يعني إذا كان عندهم الإمام علي يعتبرونه كافرا، فمن دون علي ماذا يعتبرونه؟ يعتبرونه على زعمهم أكفر. وعلي معروف من هو علي الذي شهد له الرسول في الجنة، قال: علي في الجنة. الذي قال عنه الرسول في الجنة يكفرونه، معناه يحكمون على من حكم له الرسول بالجنة بأنه كافر والعياذ بالله. والرسول نص على ذلك، قال: علي في الجنة، معناه لا بد أن يكون من أهل الجنة بلا عذاب. وعلى الملحدين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، الملاحدة كالدهرية كالفلاسفة الذين ينفون وجود الله، الآن يوجد في من ينتسب للإسلام صورة، يعني أصله من المسلمين، من ينكر وجود الله. حدثني واحد في لبنان في الجامعة يدرس، ويوجد معهم ممن ينتسب للإسلام كثر، التي تدرسهم قالت لهم: هذا العالم خلقته الطاقة، الإنرجي خلقت هذا العالم، قالت لهم، قالت لهم: وكل شيء الإنرجي هي خلقت كل شيء، وأنتم إذا أردتم شيئا الطاقة هي تحققه لكم. قلت له: قل لها على زعمك إذا كان هكذا لما أنت أتيت للتدريس والتعب؟ كنت جلست في البيت وجهت الطاقة التي تزعمين، صار عندك مال وكفاية. سخفاء العقول يتكلمون بشيء يمكن في قرارة أنفسهم لا يعتبرونه صوابا، لأنهم لو كانوا يعتبرونه صوابا لكان تحقق لهم على مقتضى كلامهم كل ما يحبون بالطاقة، لكنهم يكذبون، يريدون إخراج الناس من الإيمان. يجب أن يوجد في المسلمين أن يستطيعوا الرد على هؤلاء. إذا قصر كل المسلمين وكانوا قادرين على ذلك في ناحية، هذه الناحية مثلا أو في الشام مثلا، كل هؤلاء الذين هم من المكلفين القادرين على تحصيل ذلك يكونون آثمين، لأنهم أهملوا واجبا شرعيا. ليس فقط إذا ترك المسلم بعد أن توفي بلا صلاة يأثم من علم بحاله في تلك الناحية وترك أن يعمل الواجب. الناس عندهم هذا مشهور، إذا مات الميت يجب وجوبا كفائيا أن يغسل، أن يكفن، أن يدفن، أن يصلى عليه، هذا مشهور عند المسلمين وهذا فرض كفاية. أما هذا أنه من فروض الكفاية ليس مشهورا عند كل الناس، وهذا يتطلب العلم بالدلائل العقلية زيادة على الدلائل النقلية. لازم إذا جاء الملحد ونفى وجود الله تعالى كما قلت لكم قبل قليل، إذا قيل له قال الله تعالى في الله شك، يقول أنا لا أؤمن بالكتاب الذي تقول ولا أؤمن بالله، وأعطني دليلا عقليا. يقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد، لابد أن يكون في المسلمين من يعرف دليلا عقليا حتى يقيم الحجة على الملاحدة حتى يردهم. وكثير من الناس بفضل الله بسبب تعلم أحبابنا الأدلة العقلية رجعوا عن الإلحاد ودخلوا في الإسلام، أدخلوهم في الإسلام بسبب معرفتهم بهذه الأدلة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أعطيكم تفسير آية فقط لله تعالى. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية معناها يجب على المؤمنين أن يفضلوه على أنفسهم في المحافظة على سلامته والدفاع عنه، ويجب على المؤمنين أن يقوه بأنفسهم، أي يجب عليهم الدفاع عنهم ولو أتى ذلك على هلاكهم بالقتل. يعني الرسول كان واجبا على من عنده من الصحابة أن يدافع عنه، أن يفضلوه على أنفسهم وأن يدافع عنه ولو أدى دفاعهم عنهم إلى حد أن يقتلوا دونه. وهذا لرسول الله فقط، هذا الحكم لرسول الله، لا يفدى غيره بالنفس. يعني إذا واحد كان مع ولي صالح وجاء شخص يريد قتل الولي الصالح، ليس له أن يفدي الولي بنفسه، هذا الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يفعله ما يظن به أنه نجاة له وللولي، أنه نجاة له وللولي. أما أن يضع نفسه أمام الولي ليقتل دونه هذا لا يجوز، هذا الحكم خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة بأبي أنت وأمي التي كان يقولها الصحابي للرسول معناها كما هو الظاهر، يعني معناه أفديك بأبي أفديك بأمي، هذا للرسول صحيح. الآن يعني بعد إذا استعملت لغير رسول الله صار المعنى أحبك كثيرا، يعني يجوز أن يقول الشخص لآخر لأنه يحبه بأبي أنت وأمي، ليس معناه كما إذا قلتها لرسول الله، لا، إذا قلتها للرسول معناه يا رسول الله أنا أفديك بأبي وأمي، أفضلك على أبي وأمي ونفسي. أما إذا قلتها لمن أحب دون رسول الله فمعناها أحبك كثيرا. في العرب أحيانا يستعملون كلمة لشيء ثم يصطلحون على استعمالها لشيء آخر غير الذي كان استعملت لها الكلمة في الأصل. بارك الله فيك.